السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عام 2015 يتوقع أن يرتبط بالشبكة 25 مليار جهاز إلكتروني وكهربائي. في عام 2020 50 مليار جهاز تقريبا. ثورة الرقائق الإلكترونية والذكاء الصناعي ستنشئ بنية عالمية من التشبيكات في الأجهزة داخل البيت خارج البيت، مكيفات، ثلاجات، أفران، أجهزة إلى آخره. ولكن هذا يعني وجود عين تجسسية علينا، فما هي الاحتياطات اللازمة وما هي العلوم المهمة أن يتعلمها شبابنا وفتياتنا لمواجهة هذا موضوع الحلقة القادمة؟